الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه إذا أمرنا بالأولاد مرتبين إذا أمرنا بالصلاة وشككنا في أن الصلاة هل هي تسعة أجزاء، يعني بعبارة أخرى الاستعاذة ليست بجزء أو جلسة الاستراحة ليست بجزء تصير الأجزاء، أو لا نقول الاستعاذة جزء تصير أجزاء عشرة، فشكينا. فهنا القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي البراءة عن الجزء المشكوك أو تقتضي وجوب الاحتياط؟ الشيخ ماذا كان رأيه؟ البراءة. ماذا كان دليل إذا تذكرون؟ تمسك بالعقل قال والناقل، فإحنا فيما سبق بينا العقل، والعقل كيف تمسك به؟ البيان الذي تمسك به هكذا قال، قال على أنه لو فرض أن المولى أمر عبده بمركب مثلنا فيما سبق بنا بماء اللحم، والعبد علم بأنه هذا جزء وذاك جزء، يا هذا جزء وذاك جزء، مثلا الماء واللحم والحمص والمير، ولكن شك في أن الباذنجان جزء أم لا، وبعث ولم يجد، إذا ما بعد الباذنجان يعاقب المولى صلى الله عليه وسلم. هذا درسنا السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. من تلفت لو فرض أيها الشيخ الأنصاري أنت رحت للطبيب والطبيب وصف لك ماذا؟ معجون من المعاجين، مركب من المركبات، أمرك به. في ذات الزمان كان متعارف ماذا يسمونه تفوير، يعني هذه مجموعة أجزاء يفوروها، أهم ما تخف ليه جل على أنه كذا وكذا وكذا وكذا تفوير. أنا ما بحث بعدين شكيت أنه هل أمرني بوضع كذا الرابع وما أمرني به؟ إذا شفيت أنا بعد ماذا هدف ماذا للبي، واطرف أن ذلك الرابع لو وضعته مع ذلك مع تلك الأجزاء لا يضر، هاي الأدوية القديمين إذا تخلي منه لا يضر، بس تنفع. ليش احنا نقول فقط تنفع ولا تضر حتى يصير مناسب المقام؟ المقام من هذا القديم الاستعاذة إما واجبة وإما ماذا ولا يحتمل حرام، لا أقل على أنه ماذا مستحب أو مباح، فإيش لما كان احتمال أنها تضر موجود. قدس الله روحه الشريفة يضع ذلك الشيء فينا مع تلك الأجزاء، يضع لا لا يضع ذلك الشيء عليكم السلام ورحمة الله بلا إشكال وضع. وإذا ما وضع وإحنا افتهمنا نقول للشيخ العنساري رضوان الله لماذا لم تضع؟ مثلا هذا لا يضع وضع له شيء مرة تستأذى بس هو مبعد ويحتمل على أنه أمات الطبيب عامل يخليه، فالعقلاء يظنون إذا واحد لم يضع ذلك الجزء المشكوك مع فرض أنه لا يضع، بل إذا يضر يضر يقول ليش تضع يكون تستر المصري، أما إذا فرض على أنه وضع لم يكن طابحا ومضرا، فإذا لم يضع يعاتبه ويظنه العقلاء. ونورد من هذا القبيل هذا الجزء مثل الاستعاذة الذي نشك فيه ينفع ولا يضر، فيلزم حينئذ الإتيان به سيرة العقلاء الذين يذهبون إلى الأطباء أو غير الأطباء من هذا القبيل. لا نجد هو من احتمال العقد الاستقامة احتمال العقد الاستقامة إما واجبة وإما ماذا لا يحتمل أحد ولا في قدر واحد منه لا نحتمل على أنه ماذا حرام فإما واجب وإما ماذا لا أقد نستحق ما أقعد فإما من الخارج عن هذا الشيء على اي حال ان قلت هكذا خير تشن انسان الشيخ الانصاري شلون يفتح هذا الاشكال انسان مجيز ظريف لا باس به الشيخ شلون يجاوب في مقام الجراء يقول هذا الامر الذي ارتفعت تفترض امر ارشادي يا امر مولوي قاعد تتكلم انت بحسب الظاهر قاعد تتكلم في الامر ماذا المولوي مو الارشادي يعني امر الطبيب معلوم امر الطبيب لا عقابه فيه وعمر الشادية لا أخار فيها أخار بحق على الكلام فإحنا مع الكلام يصح أن يعاقب أم لا يجوز أن يعاقب أم لا فكلامنا في مسألة العقاب وعدم العقاب وأوامر الطبيب ماذا إرشادية يطلب منها تحقيق خاصية من الخواص لا خاصية مثل لو يغمر بالمعجون حتى تحصل لا خاصية مثلا تسهيل او اسهال الصفراء مثلا هذا الخاصيه اذا كان كذلك تقع عدم عقاب مرتب فالعقل يزول والعقلاء يزولون بعد ذلك الجزء كيفما كان ماذا اما انه ينفع في تسهيل الصفراء او لا اقل انه ماذا لا ينفع لكن يبرد منه فالمساله ليست مساله اقامه ولاجل ذلك لو فرض أن أمر الطبيب لم يكن بصيغة الأمر بل بصيغة الجملة الخبرية يعني شنو بصيغة الجملة الخبرية كان هيك قال ينفعك كذا وكذا وكذا ينفع ما قال اشرب كذا وكذا ينفعك هنا العقل والعقلاء يحكمون أيضا أم لا يحكمون بلزوم وضع تلك المادة الرابعة المشكوكة التي يعلم انها لا تضر اما واجب اما تنفع واما لا اقل لا تضر هل يحكمون بالوجود؟ نعم مع انه امر ما موجود فاذا حكم العقل والعقل لا نضب عقاب تستحق عقاب ام لا انه يعني ما تنفع في الخاصيه فلاجل احراز تلك الخاصيه هكذا نحن كلامنا ماذا في العقاب يعني افرض امر تكليفي لا ارشاد تعال هم لو فرضنا أن هناك أمرا إرشادية التكليفية لدينا مولى أمر عبده قال يا عبدي في هذا اليوم يوجد عندنا خطار يعني ضيوف تريد منك أن بل تصنع لنا الطعم الأكل الفلانية الجيدة والعبد شكل على أنه يضع الشيء الفلاني أم لا يضع وفحص عن المولى راح يسأل المولى يقول المولى مش طالع بعد رايح للسوق ويختار ويبدأ إلى آخره هذا الدورة ما يصير يكون بعد يرتب أمر العدل فإذا فحص ولم يضع هل يعاقبه المولى حين نبي إذا جاء ظهران فقال لماذا لم تضع يقول له الحد مولاي أنا شتت وكلما فحصت وسألت الناس وأردت أن أسأل منك لم أتمكن فلذلك لم أضع هل حين أذن يضربه المولى كلا ثم كلا لا يصح للمولى عن العاقبة إلا نعم فإذا من الكلام نوية في عقاب وعدم عقاب في الأوامر التنفيذية لا يصح العقاب نعم في صورة واحدة يصح العقاب متى لو فرض أن المولى أمر بشيء لتحصيل ماذا خصوصية مثل يا خصوصية تسهيل الصفراء او اسهال الصفراء مثلا امر ان يسويل دواء حتى في لعب مسهل اليكم بحيث تسهيل الصفراء اما هو الغرض من المأمور به او بنت كان المأمور به بلي هنا ليس من البعيد بلي يعني إذا كان تلك الخاصية مطلوبة بحيث هي الغرض أو هي المأمور به بل ليس من البعيد يقال إذا العبد شك يلزمه أن يضع تلك المادة المشكوكة لأنه من دون بني جعل تلك المادة المشكوكة لا يحرز هذا العبد حصول تلك الخصوصية. والمفروض ان الغرض طائم بتلك الخصوصية، يعني هذا يسمونه الشعر الغرض. تتعمل الغرض هذا ولا يعني تلك الخصوصية او هي مأمور بي اما مأمور بي حصل يوم الان يحصل. بالتالي عند الشك في حصول الغرض او عند الشك في حصول نفس المأمور بي، اذا كانت قصير نفس المأمور بي هو عارض الشك في حصول نفس المأمور بي او في الخصوصية في الغرض العقل يحتمل العقلاء يحتمل بوجود ماذا تحصل. فالخلاصة الشيخ الامثال من خلال جوابه شنو صار النتيجة من خلال جوابه انه هو ساعد سلم انه يجد الاحتياط متى ويصح العقاد متى. اذا كانت هناك خصوصية هي الغرض من المأمور به او كانت تنزل المأمور به فما يجب الاحتياط. لرب قائل يقول للشيخ يا شيخنا الان انت حكيت حكايه راح تضره، انت حكيت بحكايه عجوزه. بعض مرات الانسان ترى هو يحكي يتكلم بكلام بس يقولون يبقى لازمه علما لخصمه، يعني خصمه حينئذ يستفيد من هذا الكلام ويسجله واشتاله. موردنا من هذا الشيخ الامطاري قال رضوان الله عليه دبي لو كان هناك خصوصية هي الغرض من المأمور به أو هي المأمور به لوجب الاحتياط. فنقول للشيخ الأنصاري الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل. ليش كلها من هذا القبيل؟ لأن الأوامر وجبت خصوصية وهي المصلحة. كل شيء وجب لأجل هذا مصلحة، فالمصلحة إما هي الغرض من الأمر إما بنفس المأمور به أو كل حصول اللوط. اللوط شنو؟ اللوط شنو هو معنى اللوط؟ كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية يقولوا له لوط. بعثة الأنبياء شو يقولون؟ واجبة من باب نصب الأئمة صلوات الله عليهم، واجبة من باب اللوط، يعني من باب نصبهم يقربنا نحو الطاعة ويبعدنا عن المعصية. بلا اشكال هاي تقول لا. فالواجبات الشرعية هم وجبت نيابة بالمصلحة عزون لوط، يعني من باب تقربنا ماذا نحو شو تقربنا الصلاة مثلا وجبت حتى تقربنا نحو اي شيء الانتهاء عن الفحشاء المصلحة شنو الانتهاء عن الفحشاء مثلا مصلحة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فوجبت الصلاة لأجل حصول تلك المصلحة والانتهاء من الفحشاء والمنكر. ولذلك أكثر العبارة مشهورة ترى هذه شبيرة بس مضمونها مو شبيرة، هي شبيرة بس مضمونها مو شبيرة. الواجبات السمعية ألقاف في الواجبات العقلية، احفظها ترى هاي بس هي بعض مرات واحد يستفيد من الاستعادة. الواجبات السمعية مثل صلاة صوم هاي واجبات سمعية الطاعة عن القربات في كلمة في بمعنى نحو، إذا ما موجود في مغني اللبيب في بمعنى نحو، فالآن إحنا ماذا نختصر معنى جديد بكلمة في بريها أكبر عشان ليش تستقبل من ابن هشام الأنصاري زين. فالمقصود في بمعنى أكثر انتشاف تساعد على هالشيء، في بمعنى نحو فالواجبات سمعية الثلاث الطاعة عن القربات في يعني نحو. الواجبات السمعية شنو الواجبات السمعية؟ مصلحة انتهاء عن الفحشاء والمنكر، لا انت احتاج المصلحة انتهاء عن الفحشاء والمنكر واجب عقلي عقلي يقول لا بتنتهي عن الفحشاء والمنكر بلي. فالواجبات السمعية ألطاف يعني مقربات نحو الواجبات عقلية يعني تحصل المصالحة تحصل المصالحة. بس هذا التعبير الكبير رجاء اتركه رجاء اتركه لأن تفهم اشتغل على الشيخ الأنصاري ما نوقفك على هذا. بالتالي احنا نقول للشيخ الأنصاري انت تكلمت انه متى ما وجد شيء لأجل خصوصية وغرام فيجب الاحتيال. انظر كل الواجبات الشرعية مثل الصلاة وجبت المصلحة، فالمصلحة خصوصية وغرام، وانت على رأيك متى ما امرنا المولى بشيء وقال له غرام بحيث علمنا انه الى غرض من هذا الامر كل ضمن احتياط، اذا انت اعترضت على انه ضمن احتياط. وش اشتغل ترى هذا غريب علامة. نشوف الشيخ الانصاري شلون يتخلى التشويش. يبدو ماذا على الشيخ الانصاري؟ يعني على انه صعوبة تخلص من التعالى. نشوف ان شاء الله شلون نطبق العبارة. هذا من صوت صغيرا بل يقول قبط سره. فان قلت ان بناء العقلاء على وجود الاحتياط، ينتقل اثنين ما يحتاطون معنه لا عقلاء يحتاطون. لو رحت اسأل الشيخ الانصاري للطبيب والطبيب قال لك سوي فلان شيء وبعدين جيت البيت وشكيت، هل العناف مثلا العناف جزء او ليس بجزء؟ مع انه مات انه ليس بمضر فضعه ام لا بلي. واذا موضوع العقلاء يهمونك موردنا من الطبيب. فان قلت ان بناء العقلاء على وجوب الاحتياط في الاوامر العرفية الصادرة من الاطباء او الموالي، فان الطبيب اذا امر المريض بترتيب معجون فشك في جزئيتي، اقول المعجون شنو؟ كل مرتب يقال له معجون، هذا المقصود بحق. فشك في جزئية شيء له، وشك ان العناب هل جزء او ليس بجزء، هل يردو جزء او ليس بجزء، مع العلم انه غير ضار له. ورد شنو هي الضرر؟ قلت شو بس تبعك بي ضرر ما كبي النار يقال يستفاد منه للبرودة هم كل الزين. فتركه المريض مع قدرته عليه، مريضهم كان يتمكن يضع هذا العناء ضررهم نادي، اذا ما وضع استحق اللوم. وكذا المولى اذا امر عبده بتشيء وما وضع العبد استحق اللوم العبد. بالي مولانا وانت كنت تستنى انا وردنا من هذا القدر. فان العابد المشكلة لا يستمر فيها الضرر، وهي واجب لانه ماذا مستحب على المضان احتمال خلقه موجود. قلت اما اوان الطبيب فهي ارشادية ليس المطلوب فيها الا، يعني انت تخشي عن اوامر الطبيب، اوامر الطبيب ارشادية ليس المطلوب فيها الا احراز ذيك الخاصية. الخاصية شنو؟ مثلا امرني هو المعجون لعجل شنو قال له تسهيل الصفراء، قلنا ما ادري شنو بس الزمان كانوا يقولون تسهيل الصفراء، هالزمان بعد ما ادري شو يقولون. ليس الا احراز الخاصية مترتب على ذات المعمر ولا يتكلم فيها، او ولا نتكلم من حيث القطاع والمعصي، مو مسألة القطاع والمعصي عقاب وثواب موجود هناك واحنا حشينا وياه بالثواب والعقاب، يعني يصح ان يضرب هذا العبد او لا يصح ان يضرب. كلامنا احنا تتبجب بامر الطبيب، امر الطبيب ضرب ما كبير. ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبرية غير طلبية الطبيب بل ينفعك كذا وكذا، ما انا ما وضعت هاي المادة الرابعة المشكوكة هم أستحق اللوم، مع أن الأمر ما موجود، حقاً ما موجود. ولذلك كان بيان ذلك الدرجون خبرية غير طلبية كان لازم مراعاة الاحتياط فيها، وإن لم يترتب على مخالفته وموافقته ثواب أو عقاب. هذا خارج عن محل كلامنا مولانا، ليش خارج؟ والكلام وانت المسألة ما هي نحن عايشين من حيث طبع عقاب الآمر على مخالفة المجهول وعدمه كلامنا عفنا. فأوامر الأطباء لا وجه لها تستشهد بها، ولعل تقول شيخنا أوامر الأطباء بس أوامر الموالي إلى العبيد نحن مثال مثلا بالإشكال تذكروني ولا أوامر الأطباء أوامر المولى إلى العبيد. فهناك المولى لما يقضى عدد أمر بعد ماذا شيكم مولوي بعد إذا قل له اطبخ ماء اللحم وشك العرض في جزء من الأجزاء. يقول وأما أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة فيلتزم فيها، بل يلتزم أن المولى إذا أجى الظهر ورأى العبد لم يضع الباب الجامع في ماء اللحم بريء بريء، نلتزم بأنه بريء هذا يستحق بريء. لا يجوز يعني أن يعاقب المولى، لا يستحق الإنسان يلتزم بقطع المعاقبة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطلع عليه المولى وقدر على رفع جهله. المولى كان يمكن يرفع جهله، استلم في السوق على ان هذا العبد خطيه متحير وقعت الحيره، كما ان الله عز وجل يعلم انه نحن نشط وفي حيرة أن الاستعاذة جزء أو ليس بجزء. هذا المولى هم كان يعلم، لكن لم يرفع جهل العام. إذا لم يرفع جهل العام ولو بإرسال رسول إلى الدار بسرعة ليقول للعام يا عبدي هذا ليس بجزء، إذا لم يفعل المولى فاطمع عليه مولاه وقدر على رفع جهله ولو على بعض الوجوه غير المتعارفة، مثل يرسل له برقية أو مثل إحنا إن شلون بالإلهام مثلا، الله يلهمنا. إلا أنه استثنى بالبيان المتعارف، لكن المفروض على أن المولى لم يفعل ذلك، يلهمنا، لم يرسل إلينا جبرائيل عليه السلام ليخبرنا بأن السورة أو الاستعاذة ليست أو هي جزء أو ليست بجزء. استدلوا له بالبيان المتعارف عن طريق الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، فاكتفى على العبد هذا البيان لبعض العوارض، اكتفى، ما أكثر الأحاديث إلا تكتفى. ما يستدل صحة العقوبة؟ ما نقول؟ لا، لا يصح. بس قلت نستدل صحة العقوبة مين؟ إذا المولى أمر بواجب بشيء لتحصيل ماذا؟ فتصبح حفظ فتصبح هي الغرض وهي المأمور به مثل تفسير الصفار. نعم قد يأمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصول ذلك العنوان مثل تفسير الصفار. إذا أتي بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك كما إذا أمر بمعجون وعلم أن المقصود منه إسهال الصفار بحيث كان هو المأمور به، بحيث كان هو إياه هو تسهيل الصفرة، هو المأمور به في الحقيقة، أو علم أن الغرض من المأمور به، أو علم أنه الغرض وهو المأمور به والغرض من المأمور به. بلي بلي هنا بلي واجب تحصيل ماذا؟ بلي واجب هذا الاحتياط. ليش؟ لأن تحصيل الغرض أو المأمور به لازم، فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم كما سيأتي في المسألة الرابعة إن شاء الله مع تشبهة الموضوعية. فأنتم كأشيخ الأنصاري هذا كلامك الأخير سوف ننتزع به نسجله إشكال عليك ما وردنا منها القبيل، فإن قلت إن الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل، ليش كلها من هذا القبيل؟ لابتنائها على مصالح أوامر، كلها مبتنى على مصالح فينا المأمور به. يعني الصلاة وجبت أوجب الله الصلاة لوجود مصلحة في نفس الصلاة، فالمصلحة فيها يعني في الأوامر إما من قبيل عنوان في المأمور به يعني وهو نفس المأمور به، انتهاء عن الفعشاء المترد هو نفس المأمور به، ومن قبيل الغرام وبتقرير الآفاق. هاي العبارة الشهيرة اللي بيجي تشبيرها ماكو، هاي الشهيرة راح تجي. المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية أن الواجبات الشرعية مثل الصلاة والصوم إنما وجبت لكونها ألطافا، ألطافا عن المقربات، في يعني قلت نحن في الواجبات العقلية، الواجبات العقلية شنو؟ تحصيل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وجبت الصلاة لأجل ماذا؟ التقرب، نتقرب ونصير على قرب من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فاللطول يعني قرب من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر اما هو المأمور به حقيقة او غرض للامر، فيجب تحصيل العلم بحصول ماذا؟ الله. وعلى التعبير الاول شو تقول؟ يجب العلم بتحصيل مارق، العلم بحصول من بحصول مصلحة، ولا يحصل يعني علم بحصول اللطف أو المصلحة إلا بما بإتيان كل ما شك في مدخليته، مثل استعاذة بشك في مدخليته باللطف، فالمصلحة فيلزم حينئذ الإتيان بها. يلا الشيخ الآن يجاوب، يلا شوف الجواب شلون يجيب بجوابه. الجواب الأول يقول قد تسره مسألة التأثر أو الاشتغال غير مرتبطة بمسألة تبعية الأحكام للمصالح والمصالح، هاي مسألة أبرز إلى عز نفر الشخص لا يقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أبرز إلى الشخص عدنا نزل من هذا الشخص نزل من سماحة الأشعري سماحة الأشعري لا يقول بأن الأحكام تابعة علما للمصالح والمفاسد، أو لا تنظر الشخص عدلي ليس بأشعري، يقول بأنه يكفي وجود المصلحة في نفس الأمر لا في المأمور به. وهو كلام أن الله عز وجل من يؤمر بالصلاة، هل من اللازم أن تكون المصلحة في نفس المأمور به يعني في الصلاة؟ يعني وجبت الصلاة لمصلحة فيها يعني في الصلاة، هذه المصلحة في المأمور به. ولا وجبت الصلاة لمصلحة مين؟ ولو في نفس الأمر، يعني نفس أمر المولى. شلون من قبل بعض مرات أنا لست بعطشان أقول لك اذهب جني بالماء بسرعة، فإن المصلحة في أي شيء في الإتيان بالماء، عطشان أنا لست بعطشان، مصلحة ما في الإتيان بالماء، بل لعله ما صدقت به. انت اذا تبي الطريق وقلت احمد الابراد ما تروح الناس تقوم تدير علينا على الفرش مالت الحسينيه الفرش الوقت. هل اتيان نفس اتياني؟ لا، هذا النفس ليس في المصلحه، فالمصلحه في اي شيء. انا هم حكيم لا اقول جفاء، لان المصلحه في نفسي. اريد ان اعلم اريد ان اختبرك لأجل أنك تطيع أم تعصي. يقولون المصلحة وين؟ في نفس الأمر، في نفس الجعل، في نفس الجعل. قال لا في المأمور. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول فلنفرض على أن الشخص كان أشعري، أقل يقول أوامر ما بها مصلحة، أو عدلي لكن عدلي كان من قبيل من يقول على أنه المصالح قاعدة في من؟ في نفس الأمر لا في المأمور به، فمصلحة المأمور به ما موجودة بناء على رأي هذين الشخصين، يعني الأشعري الذي ينكر أصل الصلاحية أو هذا العدل. مسألة البراءة والاشتغال تأتي أم لا تأتي؟ تأتي مسألة البراءة والاشتغال، فإن الأشعري هم عند بحث البراءة والاشتغال، مصلحة البراءة والاشتغال ما مربوط إلا بما للعدل الذي يقول بفرعية الأحكام للمصالح والمصالح للمأمور به، بل فأتى على رأي هذا الشخص على رأي الأشعري وعلى رأي هذا العدل من هذا القديم. فإذا على هذا الأساس لا وجه لأن تقول بناء على تبعية أحكام للمصالح في المأمور به. شنو بناء؟ مع أنه مسألة البراءة والاشتغال مسألة مستقلة تأتي حتى على مذهب العدل الأشعري أو على مذهب ماذا، بل هذا الشخص العدلي. هذا هو الجواب. ماذا الأول؟ أقول يرد على هذا الجواب الأول أنه صحيح مسألة البراءة ما قال الشيخ المستقل، هي مسألة المستقل يبحثها حتى الأشعري، يعني الأشعري هم أصلا عند بعد براءة والاشتغال، مبحث البراءة والاشتغال ما مربوط بينا إلا أن يقول الشخص بتبعية الأحكام بالمصالح والمفاسد في المأمور. صحيح صحيح مسلم، لكن نحوه فالأمر كما أفاد الشيخ مسألة البراءة والاشتغال ليست متوقفة أنا أن نقول بأن الأحكام تابعة للمصالح في المأمور كما حتى الأشعري يمكن أن يضحك البراءة والاشتغال موجود عند هذا البحث، لكن نحن هذا ما كنا نريد أن نقول. نقول لو فرض أن الشخص كان يقول بالبراءة، كان يقول بتبعية الأحكام للمصالح، لو كان يقول والتزم بذلك على رأي هذا الشخص الصلاة تصير واجبة لأجل ماذا؟ على رأي هذا الشخص إلزام له على مبنى على ضوء مبنى، يقول له على مبناك الذي انت تقول احكام طبعا مثلا وان فاسد بالمأمور به على رأيك، فالصلاة وجبت لأجل ماذا؟ تحت المصلحة، على رأيك تحت المصلحة موجودة في الصلاة، فعلى رأيك في نئذ من دون ان اسب الجزء العاشر لا اعلم لحصولي تلك المصلحة. طب هل يصح بعد هذا الشخص يقول هذا الإشكال الأشعري الناس أيضا ماذا؟ لماذا لا تقول للأشعري ذلك؟ الأشعري لا يقول بتبعية هذول الأشبه لا تحتفال أشعري شو الشغل؟ هذا الإشكال واجب إليك على مبنى أنت بما أنك تلتفت بأن الصلاة وجبت لمصلحة فيها أرجمك على مبنى أضرب أنت الأشعري لا يقول أشعري لا أسكر عليه بس انت اتركت عين هذا الاشكال عليه كون الاشعر لا يصل بك فرحية يعني معنى هذا الاشكال لا يتكدر حتى على العدل الذي يعتقد ان الصلاة يوجد المصلحة مو في الامر على ذات الذي يقول ان المصلحة موجودة في الامر الاشكال لا يتسجل ليش لا يتسجل لان نقدر نقول لا بد من العصيان بالجزء العاشر حتى تعلم بحصول المصلحة ما نقدر نقول له ليش لأن هو يقول لنا أن المصلحة موجودة وين هي؟ في الأمر لا في الصلاة حتى وهي قد حصلت بمجرد حصول الأمر حصلت المصلحة لا موجودة في الصلاة حتى ينفع الإنسان بالجزء العاشر تحصيلا له لكن المقصود أنت الذي تقول بأن الصلاة وجبت لمصلحة في نفسها على رأي من ذنبك شلون جواب يكتب الشيخ الأنصاري؟ على أي حال نحن نشكك في فهمنا لعله احنا ما فهمنا فيه لكن مما يهون صدقه أن تلميذ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال أعطم بالخراسان إذا احنا كنا ما نفهم فيه لكن أعطم بالخراسان وتجع الضليل هذا سجله ماذا هذا الإشكال بالكفاية بالكفاية في الجزء الثاني إذا قلت كفاية الجزء الثاني إن شاء الله هذا موجود ينقل هذا الوجه من الشيخ الأنصاري ويرد بهذا الرجل يقول عدم إلزام بحكم ما أنه يكون موجود أنا أنت لا تدخل إشتاني الوجه حتى إلى قلت أولا مسألة البراءة والإحتياط مسألة غير مبنية على كون كل واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره وهو ياهو وهو الضمير ابن يرجع وهو واجب لطف يعني مقربه في غيره يعني نحو غيره بالواد والصلاة مقرب نحو في ذلك الغير ذري عن المصلحة لا فنحن نتكلم فيها على مذهب الأشاعر حتى على مذهب الأشاعر المنكرين للحسن والقفل ليش الشيخ الأنصاري قال المنكرين للحسن والقفل هو يكون مناسب شو يقول الشيخ الأنصاري؟ المنكرين لتبعية محكام للمصالح هم هوس المعمور به لكن شو قال الشعب من باب أن المنشأ ذاك حشيهم هو هذا يعني هم قالوا أحكام لا تطبع المصلحة ليش؟ قالوا لأنه ماذا يترتب إذا لم تكن مصلحة؟ ما لا يترتب إذا مصلحة معك ماذا يترتب؟ نقول من قبيح يقول من قبيح قبيح شنو قبيح قبيح ماكو ينكرون الحسنة هو الخوف مفروض هيك تبع الحسنة والقبح العقلية فالشيخ ما راضين ان ينكر الحسنة من باب على انه ما نفترض علم لانكار تبعية للاحكام الاحكام المسائل الانكار انا نتكلم على مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم تكن المصلحة موجودة وياه في المأمور دي يعني مصلحة الجعل دون المجعول مثل شو تعليق فيه أنا نجد نتكلم على مذهب دولش أنت مذهبك شنو شيخ الأنصاري أنت مذهبك أنا نتكلم على مذهب دولش أنت مذهبك شنو أنت مذهبك تقول في التبعية فمشكل على مذهبك اللي ليك الكفل دي وثانيا إن نفس الفعل شوف الجواب الثاني الجواب الثاني يدعو عليه من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وأهل ماذا إحبار من كيفية التخلص وقد أطال فيه القدس سره وأنا ألقصه اللب اللباب أبين الكياه حتى يستضرح وإلا العبارة بل اللب اللباب هذا يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن الله عز وجل لما أمرنا دينا بالصلاة أمرنا لأجل ماذا؟ مصلحة ولأجل لطف سلمنا نتكلم على مذهب بنو مذهب العدلية المشهورين اللي يجي احكام فرع مثلا حتى لا امر بها لتحت المصلحه. لكن نقول هل المصلحه تترتب على ذات الصلاه واللب يترتب على ذات الصلاه؟ جاوبني. او انه يترتب على الصلاه مع بعض القيود مثل بعض القيود نسيان بها بنيه الوجه. اجبني. اللب بما يحصل، المصلحه بما تحصل، بذات الصلاة لا تحصل، وإنما تحصل بظن بعض القيود. ونحن نقول لعل هذا، شوف راح أخلص الجواب، لعل من بعض القيود التي من دونها لا يحصل اللطف. لعل من بعض القيود أنه اللطف والمصلحة ما تحصل إلا إذا العبد ميز من الاتيان بالفعل بالصلاة بين أداء الصلاة الواجبة وغير الواجبة، ميزة تمييزا تفصيليا بحيث يعرف هذا واجب وذاك ليس بواجب. هل يحتمل أن هذا دخيل في حصول اللطف؟ يحتمل أو لا؟ كاحتمال أنا أقوله، كاحتمال، بل كاحتمال موجود، بل بعض الفقهاء ظنن قال على أنه يلزم التمييز، يكون المكلف يميز بين الاجزاء الواجب والمستحب. بعضهم انتظر لا يمكن، ما نحن لا نلتزم، لكن بعضهم انتظر ذلك الشيء. بس احتمال اسمه ما كان موجود، هذا احتمال على انه ان التمييز بين النار الواجب والمستحب هو دخيل في حصول اللوم. فعلى هذا الاساس اذا كان هذا دخيل يتضح لنا أنه تحصيل العلم بالمصلحة لا يمكن، يعني أنا إذا ما يمكن أن أحصل العلم بأن يحصل حصلت المصلحة، إيش أنا أحصل العلم بالمصلحة؟ قلبي أجد تسعة أجزاء وعشرة أجزاء بمن يعلم يحصل العلم بحصول المصلحة؟ قلبي لا غير ذلك العشرة، مو أقول لك بس العشرة لما أجيب نية التمييز قلنا لعله ماذا دخيل، فأنا لما أجيب من جزء العاشر أجيب من المجموع أقدر أميز وأحلف يا جزء واجب يا هو الذي مستحب، أقدر أقول الجزء العاشر ماذا مستحب أو واجب أقول؟ نعم. حتى لو جبت الكل إحراز حصول المصلحة واللطف ما يمكن، فإذا ما يمكن فمن هنا يتبين أنه ليس من اللازم علينا تحصيلنا العلم دينا بالمصلحة، العلم دينا بالمصلحة. فما تقدر تقول انه يلزمك الاتيان بالجزء العاشر حتى تعلم بحصول المصلحة. اقول لك انا ما يمكن تعرف العلم بالمصلحة، ليش؟ لان المصلحة ما تتركب على ذات الصلاة، علينا مع قيود. ولعل من جملة تلك القيود لعل ان اعرف اي جزء واجب اي جزء مستحب، كما ان نية الوجه نية القربة دخيلة لعله نية التمييز لعله. فاذا لعله اذا انا ما اقدر اعلم بانه تحصيل المصلحة، تحصيل المنطقة ساقط عني، تحصيل العلم بتحصيل المصلحة ساقط عني. يبقى الذي علي ماذا؟ هذا يبقى الذي علي ان اخرج من عهدة الامر، يعني ماذا أخذ من عرض قفض تحذير كبير، يعني بالتالي لا أكون مخالف بحيث أستحق العقاب. وإذا لا أعلم أنه الأجزاء عشرة أو تسعة، متى لا أستحق العقاب؟ بأي فعل لا أستحق العقاب؟ لو أتيت بالتسعة العقاب بعد نصف، يعني العاشر لا بيان عليه. طبعا على هذا الاساس انتهت الرقم الاتيان بقطعة اجزاء، لان الاتيان بالجزء العاشر ان كان دار حتى اعلم انه انا علم بحضورة علم انت فين تشدد بمسألة حتى يحصل العلم بالمصلحة، حصول المصلحة متعذر عليه، حصول العلم بالمصلحة، العلم بحصول المصلحة. فالذي يرقى علينا ممكن ان اعلم اسد الفعل بشكل اعلى لان خلصت من عودتي لا اتعرق، متى اعلم باني لا استحق العقاب باي فعل بالتسعة اجزاء؟ اعلم بذلك ما لازم أن أجد من الجزء العاشر، لأن العقل والعقلاء يقولون لا بيان عليه ويقضى العقاب بلا بيان. فالمسألة إذا انتهت إلى العقاب يبتك تصل، إذا انتهت إلى المصلحة ويمكن تحصيل المصلحة بل عاد الله. لكن قلنا ما يمكن تحصيل المصلحة حتى نقول من هذا اللي تحصيل المصلحة يجب الجزء العاشر. فتبقى إذا هالمطلب بهذا التفصيل فنشوفه يطلع عن عبارة ولا لا. يعني الشيخ المصاري يقول عن مصلحة ما نعلم حصلت يوم لا صحيحة صحيحة تفتحش المصيرة من حجم، بمعنى الأمر الذي أمر به المولى سقط صحبا نحن قصار قصار بالتسعة مع الطاق قيقين العمل تتحدث عن انجلس بارد صاحب الرحمة ماذا يعني حصول المصلحة بل ما تصح بذلك المعنى، لأن لا يمكن تحصيل العلم بالمصلحة. بس أقول أن هذا الذي أفاده الشيخ الأنصاري مبني على أننا نحتمل أن نية التمييز دخيلة، والشيخ الأنصاري لا يبني على ذلك، يعني لا يبني على وجود نية بنية التمييز ليست ماذا، فهذا على نفسك على مبنى يكون بعد هذا الجواب يكون ما أدري بالله انت بعدين شوف يكون وما يكون. وثانيا بالله شوف من العبارة يلا شوف يطلع عنها طبيعة ولا ان نفس الفعل من حيث هو يعني ذات الصلاة من حيث الأسماء ليست لطفا يعني لا تكون مقربة، ولذا لو أتى به يعني بالفعل لا على وجه الامتثال مو على وجه الامتثال لا كلمة لا شوفها بالهامش لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف ولا أثر آخر من آثار العبادة الصحيحة بل اللطف بمن يحتاج، إنما هو في الإتيان به يعني الفعل على وجه الانفتاح لا تروح تستلق. فإذا استلقت الباس الفعل من يحصل وحينئذ نقول وحينئذ تصرح تدعو إلى كل الجهر رجاعا وحينئذ عن شنو يعني إذا كان الوصف المطلع ما يحصل بذات الفعل فيعتمل أن يكون النفذ بالحسب بهم شوك يحصل في امتثاله التفصيلي. يعني شلون؟ يعني شو الوضع ما قاعد أفهم شلون؟ يعني بعد هذا الترتيع مع معرفتي وجه الفعل يوقع الفعل على محتمل هذا. نقول كان من المناسب بدل معه كان يقول بئر. يعني هذا تفسير الانتقال التفصيلي. بقى انتقال التفصيل انتقال التفصيل شلون؟ بأن يعرف وجه الفعل. هالشيء كله مناسب للفعل. أنت بتشي يعني يقول؟ يوقع الفعل على وجه حتى على وجه يعني على وجه الوجود ولا كنت جاء حتى أجيب على وجه الوجود أو الاستحضار نحتمل هذا هذا الاحتمال موجود على أنه يكون أعرف بكل جزء أنه واجب أو مستحب حتى أوقع ذلك الجزء بالدنيا وجود أو استحبابه احتمال وجود هذا بلي فإن من صرح من العدلية بكون العبادات السمعية إنما وجدت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية ذول الذي قالوا ذلك شيء فصرح بعضهم يقولهم ما أدري بوجود إيقاع الواجب على وجهه يعني توضح زين هذا عطى تفسير راح اوضح هذا التفسير هذا راح اوضحه ووجوب اقترانه به يعني واجب يعني لما اجيب الفعل يكون اجيب مع وجهي مع الوجوب او الاستحباب فاذا احتملنا ان اللغه والمصلحه لا تحصل الا عرفنا الواجب من المصلحات حتى ونعتبر نيه وجوبه او استحبابه اذا هذا احتملنا نقول وهذا متعذر فيما نحن فيه وهذا يعني وهذا يعني الانتقال التفصيلي بهذا الشكل لان اعرف وجه الفعل واوقع الفعل ماذا على وجه الفار ليش متعدد يقول لانه تروح في العشرة اجزاء تنتهي الثالثة مع الشيكو جيب عشرة بعد حتما حدث المصلحة يقول لا لان الآتية بالأكثر لا يعلم انه الواجب او الاقل المتعذر ما يدري السبعة السبعة الواجبة لو الاقل وهو السبعة المحقق يظني يظني شنو العشرة ما يدري واجبها فمن يدري واجب عن غير واجب. ولذا صرح بعضهم كالعلامة ويظهر من آخر منهم وجود تمييز الأجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كل الحلال. والله أنا شو عندي أقولي؟ أقول هاي العبارة شو رأيك في شهادة؟ شو رأيك في هذا؟ هي إما إسمها العبارة ولذا هاي تدري وين يكون يجيبوها؟ هاي هو هي هالشهادة إما مستوى ولذا شاهد إلى أنه التمييز يمكن أن يقال دينا بوجوده. فهي العبارة تدري وين يكون يجيبها؟ يكون يجيبها ما هو هاي فإن من صرح من العدلية بكون العبادات السمعين من وجبة تتعطى قد صرح بوجود إيقاع الواجب على وجهه ووجود اقترانه به. ولذا صرح بعضهم كالعلام يظهر من آخر منه وجود تمييز الأجزاء الواجب أين تكون الصيب هذا الكاتب توجد مشكلة صدق بالمام الشاكل الشيخ الأنصاري والكاتب خلاها إهمامة بالأبراس الكاتب ضعف زين. وللجملة الخلاصة من العلماء الخلاصة بالتالي يا شيخ الأنصاري شو كان فطر بعد تأشي مقصودك شنو مقصودك بقول لي شنو رجع عنه مقصودي هذا يريد يقول أنه علم أعلم بخصوص مصعب الأهل حتى بالحصر إذا يجب لا أعلم بخصوص مصعب والله وذلك النصعب وصولي اللي طارع يدفونا يعني بالله النصعب بالفعل المأسي به من الجاهل فيما نحن فيه هذا فيما نحن فيه يعني شنو فيما نحن فيه يعني في الإتيان بالأكثر قلتم فيما نحن فيه يعني في الإتيان بالأكثر شئت أم أبيت تقول لي هذا يا أبات أنا أقول لك لا هذا هو صحيح هاي شو تعبير أقول لك فيما نحن فيه يعني الإتيان بالأكثر بس هذا مقصود بخلي أنت شوف العبارة شان حلو حلو تمشي العبارة بس أشوف شلون. وبالجملة فعقول اللوط بالفعل المأتي به من الجاهل فيما عند الآتي اللي يجيب الأكثر حصول اللوط عن المقربية والمقر غير معلومين التمييز ما تحدث فما معلوم إذا تمييز ما حدث ما معلوم ما سوف تحدث والله بل ظاهر عدم وظاهر على عدم أن اعتبره التمييز يعطيه الله بل هذا على العلامة هل على أنه يقدم التمييز ذلك هذا سبعة التلات الشبك لمسألة أني لا أعلم بحصول اللطف إلا بالعشرة هذا كلام تبين ماذا باطل ليش لأن اللطف لا يحصل حتى بالعشرة تشبقا من حتى يتم تتخلص منين تتخلص من العقوبة تطيح بجدة لا تستحق العقوبة وهذا يتم الإتم بالتسمى إذا فلم يرفع عليه على مثلث تلة تخلص من تلعة تلعة عن المخالف تلع العقوبة بل إلا التخلص من تلعة مخالفة الأمر الموجه إليه فإن هذا واجب الحقل في مقام الإطاعة والمعصية واضح لك أن تتخلص من مخالفة ولا دخل له بين سألة اللوط وشفلنا على أن اللوط بعد تحصيله عند حصوله لا إلا أكاد مو مهم بالتالي عقل يقول أنت تتبه بشكل فعلا بأن لا تتعافى بل هو جار على فرض عدم اللوط وعدم المصعب المعمور به رأسا همي في هذا الحكي أن العقل يحصل لوجود تحصيل هذا بل يتبع أنه لم تخالف وهذا التخلص يحصل بينا بالإتيان بما يعلم أن مع تركه يستحق العقاب للمحاسبة أن مع تركه يستحق أو يستحق العقاب والمؤاخذة في الإتيان وأن الزائل بما يعلم بما يعلمه الله التفحص فهو التفحص وهذا التقلص يحصل بالإتيان بما يعلم يعني بالتفحص بالأقل بالأقل الذي يعلم أن مع تركه يستحق العقاب ويستحق المؤاخذة الإتيان وآخذته إذا لم تأتي به وآخذته يعاقبه أنه ليس ما تأتي بالتفحص وأما الزائل عن جزء الحاشر المشكوك فيطمح المؤاخذة عليه من عدم بين فإن قلت إنما ذكر في وجوب الاحتياط نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.